بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا فيما سبق عن الجملة الثالثة من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي الجملة المفعولية، وذكرنا أنها على أربعة أنواع: النوع الأول المحكية بالقول، والنوع الثاني الجملة التي علق الفعل عن العمل فيها، والجملة الثالثة هي التي وقعت في محل المفعول الثاني في باب ظن وأخواتها، والنوع الرابع هي الجملة الواقعة في محل المفعول الثالث في باب أعلم وأرى. وإلى هذا كله أشار الناظم بقوله: والحال والمفعول أربع جمل مما حكى وعلقوا عنها العمل، وكان آخر مفاعل أرى أو ظن. ثم قال: أو تضيف لها الوقت جرورا، وكل ما من بعد إذ حيث إذا لما الزمان بين ما بين كذا. أو تضيف لها الوقت جرورا، يعني أجرر الجملة، أجرر الجملة أي أحكم بأنها في محل جر إن تضيف لها الوقت، أي إن تضيف لها اسم الزمان. فإذا أضيف اسم الزمان إلى الجملة فإن الجملة التي بعد اسم الزمان تكون في محل جر بالإضافة، أي بإضافة اسم الزمان إليها. ومثال ذلك قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وفي قراءة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فيوم خبر للمبتدأ، وهو اسم من أسماء الزمان، مبني على القراءة الأولى ومعرب على القراءة الثانية، لأن اسم الزمان إذا أضيف إلى الجملة جاز إعرابه وجاز بناؤه، جاز إعرابه وجاز بناؤه. فإذا أعرب فإنه يكون مرفوعا لأنه خبر مبتدأ، هذا يوم. وإذا بني فإنه يبنى على الفتح، وهو على كل حال خبر مبتدأ. وجملة ينفع الصادقين صدقهم من فعل مضارع وهو ينفع، وفاعله وهو صدقهم، والصادقين مفعوله. هذه الجملة في محل جر بإضافة يوم إليها. وكذلك قوله تعالى: يوم هم بارزون، فجملة الجملة الإسمية المركبة من المبتدأ وهو الضمير هم، والخبر وهو بارزون، في محل جر بإضافة يوم إليها. وكذلك قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فجملة تمسون بعد قوله حين، جملة تمسون، وكذلك جملة تصبحون وحين تصبحون، وكذلك جملة حين تظهرون في قوله حين تظهرون. هذه الجمل والثلاث كلها في محل جر بإضافة حين إليها. ويمثلون أيضا لهذا النوع من الجمل بقولهم: جئتك زمن الحجاج أمير، جئتك زمن الحجاج أمير. فالحجاج أمير مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر بإضافة زمن إليها. وكذلك قولهم: جئتك زمن كان الحجاج أميرا، جئتك كان زمن كان الحجاج أميرا. فجملة كان الحجاج أميرا جملة فعلية في محل جر بإضافة زمن إليها. وبهذه الأمثلة نعرف أن الجملة التي يضاف إليها اسم الزمان يجوز أن تكون اسمية ويجوز أن تكون فعلية، كما هو واضح في هذه الأمثلة. ثم قال المؤلف رحمه الله وكلما من بعد إذ حيث إذا لما الزمان بين ما بين كذا يعني كلما أجرر كلما أي كل جملة وكلما أي أجرر كل جملة من بعد إذ أي كل جملة وقعت بعد إذ فإنها تكون في محل جر وهذا من الناظم رحمه الله تعالى بيان لبعض الأسماء التي تضاف إلى الجملة وجوبا لأن الأسماء على نوعين منها ما يضاف إلى الجملة وجوبا وهي هذه الأسماء التي سيذكرها في هذا البيت ومنها ما يضاف إلى الجملة جوازا وهي أسماء الزمان الأخرى كيوم وليلة وحين وزمان وساعة ولحظة هذه تضاف إلى الجملة جوازا بمعنى أنه يجوز أن تكون مضافة إلى جملة ويجوز أن تكون مضافة إلى مفرد ويجوز أن تستعمل غير مضافة أصلا وأما التي سيذكرها في هذا البيت الأسماء التي سيذكرها في هذا البيت فلا بد أن تضاف إلى الجملة ولهذا قال وكلما من بعد إذ أي كل جملة واقعة بعد إذ واحكم لها بالجر سواء كانت اسمية أو فعلية مثال الاسمية قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل فأنتم قليل جملة اسمية في محل جر بإضافة إذ إليها ومثال الفعلية قوله تعالى في الآية الأخرى واذكروا إذ كنتم قليلا فقوله كنتم قليلا جملة فعلية في محل جر بإضافة إذ إليها وكذلك قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم فقوله يريكموهم جملة فعلية في محل جر بإضافة إذ إليها وكذلك قوله التقيتم جملة فعلية في محل جر بإضافة إذ إليها إذن فكل جملة وقعت بعد إذ التي هي ظرف لما مضى من الزمن تكون في محل جر وكلما من بعد إذ وكذلك حيث كقولك جلست حيث جلس زيد أو حيث يجلس زيد أو حيث زيد جالس فحيث كذلك تضاف إلى الجملة الفعلية وإلى الجملة الإسمية وعلى كل حال فلا بد أن تضاف إلى الجملة فإضافتها إلى الجملة واجبة فجملة حيث جلس زيد أو يجلس زيد أو زيد جالس في هذه الأمثلة كلها في محل جر بإضافة حيث إليها ومن أمثلتها قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون من حيث لا يعلمون فجملة لا يعلمون جملة فعلية في محل جر بإضافة حيث إليها وكلما من بعد إذ حيث إذا يعني إذا التي هي ظرف لما يأتي من الزمن ظرف مستقبل لما يأتي من الزمن كقوله إذا جاء نصر الله فجملة جاء نصر الله في محل جر بإضافة إذا إليها إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة جملة جاء أجلهم فعلية في محل جر بإضافة إذا إليها ثم قال لما الزمان أي كذلك كل جملة وقعت بعد لما إذا أعربت لما على أنها ظرف زمان أي عند من يعربها ظرفا بمعنى الحين لأن لما كما سيأتي في الباب الثالث فيها قولان هناك من يعربها على أنها حرف وجود لوجود وهناك من يعربها على أنها ظرف بمعنى الحين فإذا أعربناها على أنها ظرف بمعنى الحين فالجملة التي بعدها تكون في محل جر بإضافة لما إليها لأن لما حينئذ اسم زمان مثال ذلك قوله تعالى لما جاءت رسلنا لما جاءت رسلنا إذا أعربنا لما ظرفا بمعنى الحين، أي حين جاءت رسلنا. فجملة جاءت رسلنا في محل جر بإضافة لما إليها. تقول أيضا لما جاء زيد أكرمته، فجملة جاء زيد في محل جر بإضافة لما إليها. وأمثلة هذا كثيرة في القرآن الكريم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما أن جاء البشير، فجملة جاء أن هنا زائدة كما سنعرف في الباب الثالث إن شاء الله، لأن أن إذا وقعت بعد لما تكون زائدة وبعد لما زائد. وجملة جاء البشير فعلية في محل جر بإضافة لما إليها إذا أعربنا لما ظرفا بمعنى الحين. أما إذا أعربنا لما على أنها حرف وجود لوجود فحينئذ لا تكون الجملة في محل جر، وإنما يكون لها حكم آخر بحسب ما قبلها. ولذلك قال لما الزمان، فقوله الزمان احترز به عن من يعرب لما على أنها حرف. ثم قال بينما بينا كذا، يعني كذلك كل جملة وقعت بعد بينا أو بينما، كقولهم بينما نحن ننتظره أتانا، بينما نحن ننتظره أتانا، فجملة نحن ننتظره في محل جر بإضافة بينما إليها. وكذلك قولك مثلا بينا نحن ننتظر زيدا جاءنا، فجملة ننتظر نحن ننتظر، جملة نحن ننتظر في محل جر بإضافة بينا إليها. ومن أمثلة هذا قول الشاعر فبينما العسر إذ دارت مياسير، استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير. فجملة العسر في محل جر بإضافة بينما إليها. ومن أمثلتها أيضا قول سيدنا عمر في حديث جبريل المشهور بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. فقوله نحن جلوس جملة اسمية في محل جر بإضافة بينما إليها. إذن هذا ما يتعلق بالجملة الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي الجملة المضاف إليها. فعرفنا الآن أربع جمل. الأولى هي الجملة الواقعة خبرا وهي أربعة أنواع كما سبق، والثانية الجملة الحالية وهي نوع واحد، والثالثة الجملة المفعولية وهي أربعة أنواع كما تقدم، والرابعة هي الجملة المضاف إليها. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.